افرح وانسى مش عارف ازاي وبعد سنين حضنك بيوحشني لسه سبتك وقلت هم يومين مصيري هرتاح وانسى مش عارف ازاي وبعد سنين حضنك بيوحشني لسه وبعد سنين حضنك بيوحشني ليه